السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فما زلنا في حديث غزوة ذي قرد الطويل الذي يذكره سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه من كتاب الجهاد والسير من صحيح مسلم. قال أي سلمة: وأردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأه على العضباء، أي على ناقته العضباء، وكانت العضباء سريعة جدا. قال: راجعين إلى المدينة، أو راجعين إلى المدينة. قال: فبينما نحن نسير، قال: وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا، يعني كان في رجل من الأنصار سريع جدا. قال: فجعل يقول: ألا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ يعني يتحدى أي واحد يسابقه إلى المدينة. فجعل يعيد ذلك. قال: فلما سمعت كلامه قلت: أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال: لا، إلا أن يكون رسول الله، لا يهمني أي واحد فيكم إلا الرسول عليه السلام. قال: قلت: يا رسول الله، بأبي وأمي ذرني فلأسابق الرجل. قال: إن شئت. قال: قلت: أذهب إليك وثنيت رجلي فطفرت فعدوته، قفز سلام لك ويقول. قال: فربطت عليه شرفا أو شرفين، يعني ربطت نفسي، جعلته يسبقني في طلعتين من الجبال الخفيفة. قال: أستبقي نفسي، لأن لا أريد أن أسرع حتى لا ينقطع مجهودي. ثم عدوت في إسريه فربطت عليه شرفا أو شرفين، يعني حبست نفسي عن الجري في المكان المرتفع. ثم إني رفعت حتى ألحقه. قال: فأصكه بين كتفيه. قال: قلت: قد سبقت والله. قال: أنا أظن، يعني أظن أنك سبقتني. قال: فسبقته إلى المدينة، فوالله ما لبثنا إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر، يعني غزوة خيبر. قال: فجعل عمي عمي سلمة بن الأكوع يرتجز بالقوم، يعني كان عامر حداء، يعني يتكلم بالأبيات، يقول: تالله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، فثبت الأقدام إلا قينا، وأنزلا سكينة علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: أنا عامر. قال: غفر لك ربك. قال: وما استغفر رسول الله للإنسان صلى الله عليه وسلم الإنسان يخص إلا استشهد، يعني علم أنه سيقتل. قال: فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له: يا نبي الله، لولا ما متعتنا بعامر، سيب لنا عامر يعيش شيئا ما. قال: فلما قدمنا خيبر خرج ملكهم، ملك اليهود، ملك خيبر مرحب، يخطر بسيفه، أو يخطر بسيفه، مختال بالسيف، ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح، بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. قال: وبرز له عمي عامر فقال: قد علمت خيبر أني عامر، شاكي السلاح، بطل مغامر. فاختلف ضربتين، يعني كل واحد ضرب الثاني منهم، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، يعني عامر يتقي السيف بترسه، وذهب عامر يسفل له، عامر جاء يضربه من تحت، فرجع سيف عامر على نفسه فقطع أكحله فكانت فيها نفسه، يعني جاء يضرب مرحب سيف ارتد وجاء عليه فقتل نفسه خطأ. قال سلمة: فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: بطل عمل عامر، قتل نفسه. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، بطل عمل عامر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك؟ قال: قلت: ناس من أصحابك. قال: كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين. ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد، يعني يشتكي عينيه، فقال: لأطين الراية رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله. فأتيت عليا فجئت به أقوده وهو أرمد، يعني يشتكي عينيه، حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسق في عينيه فبرئ. وهذا من دلائل النبي، بسق في عين علي، هذه منقبة عظيمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، منقبة أن النبي قال: لأطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فقال القوم كل منا يريد أن ينال هذه الفضيلة. فقال عمر ما استشرفت نفسي للإمارة إلا يومئذ، إلا هذا اليوم الذي قال فيه الرسول لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال النبي أين علي؟ المهم فقال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله، فأتيت عليا فجئت به أقوده وأرمد، يعني يشتكي الرمد، حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسق في عينيه فبرئ وأعطاه الراية وخرج مرحب. فقال قد علمت خيبر أني مرحب، يعني يهود ملك اليهود خرج يختال، إنه قتل يعني خرج يختال، يقول قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت لهب. الذي يذكره الشراح هنا أن مرحب هذا كان قد رأى في المنام أن أسدا يقتله، أن أسدا يقتله، فعلي رد ذكره بأبيات شعر، فيعني يحطم نفسيته، يحطم نفسية من مرحب. فقال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة، حيدرة يعني أسد، فتذكر أن في أسد سيقتله حتى تضعف معنوياته، ففي الحرب المعنوية النفسية. علي قال قد علمت خيبر أنا الذي سمتني أمي حيدرة، يعني الحيدرة يطلقوه على الأسد لشجاعته ولغلظه. أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة، كأسد شكله كريه، ووفيهم بالصاع كيل السندرة، يعني زدني الصاع ديلهم صندرة مكيال كبير، فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه. هكذا قال إبراهيم حدثني محمد بن يحيى حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن كلمة ابن عمار بهذا الحديث بطوله. هذا وقد انتهى هذا الحديث الطويل، وفيه فوائد عظيمة، فيه فوائد عظيمة لو وقف عندها واقف لاستنبط عشرات الفوائد من هذا الحديث. والذي يقتل نفسه خطأ في الحرب ارتد عليه السيف، قال النبي عليه السلام بل له أجره مرتين رضي الله تعالى عنه، في منقبة عظيمة لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.